بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه السورة مشهورة باسمها سورة الكافرون، وتسمى أيضا بالمقشقشة، لأنها تقشقش وتبين حال المشركين وبراءتنا منهم، وتسمى بسورة العبادة لأن فيها إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عن غيره، وتسمى بسورة الإخلاص لأن فيها إعلان الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذه أربعة أسماء لهذه السورة. والمناسبة بين هذه السورة والتي قبلها وهي سورة الكوثر من أوجه كثيرة، نذكر منها ثلاثة. لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر شأن الأعداء، شأن الشاني العدو، ناسب أن يذكر هاهنا أهمية البراءة منه، ناسب أن يذكر هاهنا أهمية البراءة من هذا العدو الشاني. وما من مشرك إلا وهو شانئ لدين الإسلام ومصغر لهذه العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. ثانيا، أن الله عز وجل ذكر في سورة الكوثر التوحيد بذكر فردين من أفراد العبادة، فصل لربك وانحر، أي لربك، فناسبها هنا أن ينفي العبادة والشرك مطلقا، لأن التوحيد عبارة عن الإثبات والنفي. فصل لربك هذا إثبات، لا أعبد ما تعبدون هذا نفي، فالجمع بينهما ينتج عنه معنى قول الإنسان لا إله إلا الله. الوجه الثالث، أن في سورة الكافرون أخبر بقطع العدو الشاني، وفي هذه السورة ذكر طريقة ذلك. في سورة الكوثر أخبر عن قطع العدو الشاني، البتر معناه القطع، إن شانيك هو الأبتر، أي هو المقطوع الدابر. فالله عز وجل أخبر في سورة الكافرون عن قطع العدو الشاني، وفي هذه السورة بيان طريقة ذلك، وأن طريقة ذلك هو إعلان البراءة منهم. ننتقل إلى المسألة الثالثة، قضية هذه السورة. قضية هذه السورة ودعواها إظهار البراءة من جميع الكفار وما هم عليه من العبادات الباطلة، إظهار البراءة من جميع الكفار وما هم عليه من العبادات الباطلة. قال المصنف رحمه الله: مكية أو مدنية، أو ها هنا لا يعني الشك وإنما للتنويع، أي يحتمل أن السورة نزلت في مكة ونزلت في المدينة. ومما لا ريب فيه أن السورة نزلت في مكة، وإنما الخلاف هل نزلت مرة أخرى في المدينة أو لا، هذا وقع فيه الخلاف. فالمشركون الذين كانوا في مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، لا تسفه آلهتنا ولا تتكلم في معبوداتنا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن تسفيها الآلهة الباطلة هو من واجب الداعية إلى الله تبارك وتعالى، فإنها لا تنفع ولا تضر، ويجب بيان ذلك. فإذا كان هذا البيان يعدونه تسفيها فهو تسفيه فعلا، فليعدوه ما شاءوا، فإن أحدا غير الله لا ينفع مع الله تبارك وتعالى. الله هو المعبود بحق، ومن سواه فمخلوق مربوب لا يملك من شأن الربوبية ولا من شأن الألوهية شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن تسفيه معبوداتهم، فجاءوا وقالوا له: إذن نعبد إلهك سنة خالصة، وتعبد معنا معبوداتنا سنة. وليس معنى تعبد بمعنى أنك تسجد لها وتركع كما ظنه البعض، وإنما المقصود أن نوع المهادنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فكر أن هؤلاء لو عبدوا الله سنة لشرح الله صدورهم إلى عبادته، ما رجعوا إلى الكفر أبدا. فقال: أفكر. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون الآية. وتأملوا معي أن هذه السورة نزلت في مكة، فكيف نزلت في المدينة؟ قال: إن المشركين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ذلك، ولكن هذا بعيد والأول هو الصواب. وما جاء في سبب النزول أن تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا يبين لكم أن الخلافة بين الأنبياء وأقوامهم ليس في الخلق والرزق والملك والتدبير، إنما الخلاف بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم في ماذا؟ في العبادة. من يعبد؟ أيعبد مع الله وسائط ووسائل كما يزعمون أو لا؟ فالمشركون كانوا يزعمون أن العبادة يجوز صرفها للوسطاء والشفعاء، وأما التوحيد فمبناه على أن العبادة لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله: قل يا أيها الكافرون. هذا لم يفسر المصنف لأنه واضح، وقل في جميع القرآن إذا جاءت كلمة قل فواجبة البيان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يبين لهم وأن يعلن لهم. قل يا أيها الكافرون، وجب عليه أن يعلن البراءة، فيناديهم: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل هو الله أحد، يجب عليه أن يبلغهم أن معبوده هو الله أحد، الله الصمد. قل الروح من أمر ربه، يجب عليه أن يبلغهم أن الروح من أمر الله، وهكذا. وهل إذا جاء قل في القرآن يكون دليلا على الوجوب لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة متنازعة فيها من مسائل أصول الفقه، مبناه هل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خطابا للأمة أصالة أو بالتبعية أو مطلقا. وتأملوا معي في قوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. هذه السورة نزلت والمسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبون، وهم مضطهدون وفي غاية الحاجة إلى المداهنة، وهم في غاية الحاجة إلى المداهنة، وفي غاية الحاجة إلى المهادنة، ولم يداهنوا ولم يهادنوا، بل أنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. فتأملوا معي كيف أنهم لما امتثلوا هذا الأمر بدل الله أمنهم خوفا، بدل الله ذلهم عزة، بدل الله جل وعلا ضعفهم قوة، بدل الله تبارك وتعالى تفرقهم اجتماعا وألفة. هذا هو شأن من يتمسك بالنصوص. فأعلنوا البراءة وهم في حالة يرثى لها كما يقال، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبد أبدا. وتأملوا معي أن هذا النداء يا أيها الكافرون، الألف واللام للاستغراق، شمل جميع الكافرين ولا لا؟ قل يا أيها الكافرون، مشركون كانوا، أميين، مجوسا كانوا، بوذيين، يهودا كانوا، نصارى، كلهم دخلوا في هذا الإعلان. قل يا أيها الكافرون، الإعلان لكل الكافرين، لا أعبد ما تعبدون. ونتأمل أن الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون، ولم يقل قل يا أيها الكفار، لأن الكافرون اسم فاعل يدل على لزوم الفعل معهم، أي أن الكفر لازم لهم، فيكون الخطاب هاهنا لأن المراد الكفر، الكافر الذي لزم الكفر. وأما من وقع في الكفر وليس بكافر فإن الخطاب لا يكون معه بهذه الطريقة. وأن الذي كان كافرا ثم أسلم لا يدخل، وإنما الذي يدخل في هذا الخطاب خطاب البراءة هو الذي لزمه الكفر، فمتى من فك الكفر عنه لم تكن البراءة معه، إنما البراءة لوجود الكفر. لذلك استعمل لفظ اسم الفاعل قل يا أيها الكافر. ذكر شيخنا رحمه الله تعالى سببا في كون الخطاب كان مع المشركين، وهم الذين جاءوا وقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، ومع ذلك لم يأتي الخطاب بقل يا أيها المشركون، وإنما جاء الخطاب بقل يا أيها الكافرون. قال في ذلك وجهان: الأول أن الكفر أعم من الشرك، أن الكفر أعم من الشرك، فيدخل في كلمة الكفر الذي وقع في الكفر كمن أنكر النبوات ولو لم يشرك، ويدخل فيه المشرك، فكلمة الكفر أعم من كلمة المشرك، لأن المشرك هو كافر لا ريب، ولكن كلمة الكفر يشملهما معا. والقاعدة في دلالات القرآن الكريم أن الألفاظ المتقاربة تغني أحدها عن الآخر في حال الانفراد، الألفاظ المتقاربة تغني أحدها عن الآخر في حال الانفراد، وهو الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فلفظ الكفر والشرك من هذه الألفاظ المتقاربة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى ولو كره المشركون. فلما اجتمعا علمنا أن المقصود بالكفر أي كافر كان، وهو الجاحد للدين أو لوجود الله أو غير ذلك، والمشرك والذي لا يجحد ولكنه يقع في الشرك، لا يجحد النبوات، لا يجحد الكتب، لا يجحد الرسل، لا يجحد الآخرة، لا يجحد رب العالمين ولكنه يقع في الشرك في عبادته مع الله تبارك وتعالى، كما عليه حال كثير من المنتسبين إلى دين الله عز وجل وهم ينكرون التوحيد، ينكرون التوحيد، وهو حال اليهود والنصارى، لا ينكرون وجود الله عز وجل، ولا ينكرون اليوم الآخر، ولا ينكرون الجنة والنار، ولا ينكرون الرسل، ولا ينكرون الأنبياء إلا ما وقع منهم من إنكار محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الجملة يؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب عدا القرآن، ومع ذلك هم مشركون وكفار، هم مشركون لأنهم مشركون في عباداتهم، وكفار لأنهم جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة قل يا أيها الكافرون عامة، وهذا الوجه وهو أن الكفر أعم من الشرك، ولذلك ذكر يرد عليه أن أحدهما إذا أفرد يدخل فيه الآخر، فلو قال قل يا أيها المشركون لدخل فيه الكفار، فلم يكن لهذا الوجه كبير معنى، فلم يكن لهذا الوجه كبير معنى. والذي يظهر لي هو الوجه الآخر الذي ذكره شيخنا، وهو أن المشركين ما كانوا يأنفون من تسمية ولقب الشرك، لأنهم هم يقولون ويقرون بأن معبوداتهم مع الله متنوعة ومتعددة، فإذا قلت لهم أيها المشركون ما قالوا لسنا مشركين، هم ما قالوا لسنا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هم ما نفوا الشرك، أثبتوا الشرك ويقولون نحن مشركون، فما كانوا يأنفون من اسم الشرك، ولكنهم كانوا يرون اسم الكفر مسبة ونقيصة، فإذا قلت لهم أنت كافر كأنك تقول له أنت تجحد وجود الله، وهم لا يجحدون وجود الله، فيرون تلقيبهم بالكافر إيش؟ مسبة. فلذلك خاطبهم الله عز وجل بما فيه تنقيص لهم، فقال قل يا أيها الكافرون، فينخرون ويقولون لسنا كفارا، لكن غاب عن أذهانهم أن المشرك كافر. ما رأيكم بهذا الوجه؟ أرى والله أعلم أن هذا الوجه أقرب. قال جلال الدين المحلي لا أعبد في الحال ما تعبدون، طبعا في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون إظهار البراءة من جميع المشركين، والبراءة لا بد منها في التوحيد، إذ التوحيد مبناه على الولاء والبراء، لا إله إلا الله، فتتبرأ من كل معبود غير الله عز وجل، وكل عابد يعبد غير الله تبارك وتعالى، وكل عبادة تقع لغير الله تبارك وتعالى، يجب عليك أن تتبرأ من هذه الأمور الثلاث، تتعبد، تتبرأ إلى الله من كل معبود غير الله، وتقر بأن المعبودات الأخرى غير الله باطلة، وتتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل عبادة وقعت لغير الله، وتقر بأن العبادة حق محض صرف لله تبارك وتعالى، وتتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل عابد لغير الله تبارك وتعالى. فانصبت البراءة على المعبودات والعبادات والعابدين. فهمنا هذه المسألة؟ كما أننا نوالي رب العالمين جل في علاه، ونوالي العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى، ونوالي من يدعو إلى هذه العبادة الحقة لله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إذن المعبودات الأخرى باطلة، فإذا صرفت العبادة لها فهي عبادة باطلة، والعابد الذي يعبد غير الله فهو عابد مبطل، لا بد من هذه البراءة، وهذا هو معنى قل يا أيها الكافرون. فالبراءة فريضة، لا يتم التوحيد إلا بها، البراءة فريضة لا يتم التوحيد إلا بها، قد صرح بهذا من؟ أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تأملوا الآن، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. واستثنى لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى مع معبوداتهم. هنا قال المصنف لا أعبد في الحال، لا أعبد في إيش؟ في الحال. هنا سؤال مهم جدا، قال لا أعبد ولم يقل لن أعبد ما تعبدون. تأملوا معي، قال لا أعبد في جميع اللاءات الأربعة، لا أعبد ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم، كلها بصيغة لا ليست بصيغة لن. لما؟ لأن لا تفيد النفي في عموم الزمان، سواء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، ولن لا تفيد النفي إلا في المستقبل. لن أكل السمك يعني من الآن، معناته مو معناته ما أكلت قبل، لكن لما تقول للناس لا أكل السمك معناها طول عمرك وانت ما تأكل السمك، واضح؟ ولن تأكل السمك، فلا تفيد النفي العام في الزمان، ولن تفيد النفي المستقبلي. لن، ولذلك قال لا أعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد معبوداتهم الباطل، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، لا بعد البعثة ولا بعد الهجرة، ولن يعبد هذه المعبودات أبدا. وهذه فائدة يمكن أن يستدل بهذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام قط، ولم يصرف العبادة لغير الله قط، لأنه قال لا أعبد ما تعبدون. أعبد فعل مضارع ولا ماضي؟ فعل مضارع، همزة المضارع. لا أعبد فعل مضارع. الفعل المضارع شأنه أنه يتحدث عن الزمن الحالي وما بعده، عن الزمن الحالي وما بعده. قال لا أعبد ما تعبدون في الحال. يقول المصنف لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد، ولا أنا عابد في الاستقبال. فتأملوا معي أن المصنف رحمه الله فرق بين لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، فجعل الأول للحال، وجعل الثاني ولا أنا عابد ما عبدتم ليش؟ للمستقبل. إذا قلنا أن الفعل المضارع يفيد الحالية والمستقبلية، فما الفائدة من كلمة عابد؟ كأنه ما صار له معنى. إذا قلنا إن كلمة ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في الحال، فلماذا قلنا ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل؟ كأنه اللفظ واحد، فلماذا غايرنا في المعنى؟ اللفظ واحد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. جعل المصنف الأول الآية رقم 3 جعلها إيش؟ في الحال، والآية رقم 5 الثانية جعلها في المستقبل. إذن مع أن اللفظ واحد، وها هنا إشكال، سؤاله هل في القرآن تكرار محض؟ هل في القرآن تكرار محض؟ قد ذكر جمع من المفسرين أن في القرآن كلمات مكررة محضا، وهذا فيه نظر، فإن كلام البليغ لا يكون فيه تكرار محض. وحتى يخلص بعضهم من هذه الإشكالية قال إنما التكرار لأجل التأكيد، وغاب عن ذهنهم أن هناك صيغ أخرى للتأكيد دون حشو الكلام، حشو الكلام هو التكرار. وحاشا أن يكون في كلام الله تبارك وتعالى تكرار محض. فيرد على هذا ثلاث إشكالات. الأول التكرار الذي في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها كررت أكثر من 10 مرات. والثاني فويل للمكذبين، كررت. والثالث هذه الآية: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررت. فإذا قلنا ليس في القرآن تكرار محض، فلا بد أن ندرك المغزى في هذا الكلام الذي كرر ولفظه موافق للفظ الأول. أما في قوله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإن متعلق فبأي الجار والمجرور مختلف في كل آية، فدل على أنه ليس تكرارا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي تعلق الجار والمجرور فبأي آلاء ربكما، تعلق بالخلق. فبأي الخلق، خلقكم من صلصال أو خلق الجان من نار، تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أبنعمة المشرق أو بنعمة المغرب. فلما اختلف المتعلق دل على أنه ليس تكرارا محض، ليس تكرارا محض. ولذلك مثل له العلماء بمثال، قال: لو قال رجل لابنه: يا بني ألم أعلمك، أتنكر هذا؟ يقول: لا يا أبتي. ألم أحافظ عليك، أتنكر هذا؟ يقول: لا يا أبتي. ألم ألاعبك، أتنكر هذا؟ يقول: لا يا أبتي. طيب لماذا يكرر كلمة تنكر هذا تنكر هذا؟ لأن كل واحدة تعلقت بمختلف، بمتعلق مختلف، فليس هذا تكرار. وهكذا يقال في فويل للمصلين. أما هاهنا: ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهذا أحد الطرق في الخلاص من القول بالتأكيد أو التوكيد، هو ما قاله الجلال الدين المحلي رحمه الله، بأن الأول الآية الأولى للحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد حالا، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا. وهذا القول ضعيف، وسيأتي إن شاء الله ذكر القول الراجح. قال: ما تعبدون من الأصنام. وها هنا سؤال مهم. قال الله عز وجل: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم يعبدون أشياء تعقل وأشياء لا تعقل. يعبدون اللات، وكان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج فعبدوه مع الله تبارك وتعالى. وكانوا يعبدون الملائكة وزعموا أنهم بنات الله وهم عقلاء، صح ولا لا؟ طيب إذن عندهم معبودات من العقلاء، وعندهم معبودات جامدة يصنعون الصنم ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. والنصارى يعبدون عيسى، واليهود منهم من يعبد عزيرا، ومن المشركين من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشجرة والحجر والغيران والتراب والقبر وهو إلى آخره. فالمعبودات متنوعة. فلما قال الله عز وجل: لا أعبد ما تعبدون، قال سيبويه إمام النحاة رحمه الله تعالى، قال ولم يقل، قال سيبويه: ما تأتي لغير العاقل، وتأتي للعاقل وغير العاقل إذا اشتركا، إذا اشتركا. فلما كانت معبوداتهم، فلما كانت معبودات المشركين معبودات متنوعة فيهم العقلاء وغير العقلاء، أتى بما التي تصلح للجميع. ولذلك وعلى هذا تفهم ما جاء في القرآن الكريم من لفظة من في السماوات والأرض، مخاطبا به العقلاء، وما في السماوات وما في الأرض تغليبا، لأن ما تصلح للعقلاء وغير العقلاء. فإذا قال لا أعبد ما تعبدون أيا كانت عاقلة أو غير عاقلة، هذا من باب التغليب كما قال سيبوي رحمه الله تعالى، ما تستعمل ليش للعاقل وغير العاقل، وإنما أتي هنا بما من باب التغليب لأن أكثر معبوداتهم كانت غير عاقلة ولتشمل الجميع. قال رحمه الله تعالى ولا أنتم عابدون أي في الحال. سؤال مهم جدا، كيف يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويطوفون بالبيت ويعظمونه، كيف يقال إنهم لا يعبدون الله عز وجل؟ فكيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم نفيا عاما ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ سؤال مهم، والجواب ولا أنتم عابدون أي العبادة الشرعية الصحيحة، ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون الله وفي عبادتهم دخل ودخن من جهتين، من جهة أنها ليست خالصة، ومن جهة أنها مستقاة من رغبات أنفسهم وعاداتهم وتقاليدهم، ليست مشرعة من الله عز وجل. فإذا هم لا يعبدون الله تعالى كما يريده الله، الله يريد العبادة له وهم يشركون، الله يريد العبادة أن تكون بالاتباع وهم يبتدعون. ولهذا قال الله عز وجل للموحدين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن هم لا يعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هم لا يعبدون الله حقيقة. ولذلك الله عز وجل قال لعباد عيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هم عبدوا مع الله عيسى، فالله عز وجل لم يجعل هذا العمل له. لذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فليذهب وليأخذ أجره منه. وفي الحديث الآخر أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله أن يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد. ها هنا يعني أتى بكلمة لا أعبد ما تعبد، عرفنا أن ما لأن معبوداتهم عاقلة وغير عاقلة، فكيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ما قال ولا أنتم عابدون من أعبد؟ وهذا سؤال أيضا مهم، ما قال ولا أنتم عابدون من أعبد، وإنما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن كلمة ما تستخدم ويراد منها الذات، تستخدم ويراد منها الذات. ولا أنتم عابدون الذات الذي أعبده. وأيضا أن كلمة ما تستخدم لما يدرك صفاته ولا يدرك ذاته، تستخدم لما يدرك صفاته ولا يدرك ذاته. لو قال لك شخص قد جاءنا زيد، قد جاءنا زيد بن محمد، فأنت لا تقول من زيد بن محمد لأنه قد ذكر اسمه ونسبه، وإنما تقول وما زيد بن محمد، أي ما صفاته، أي ما صفة. لما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم تعبدون من أعبده أنا بالأوصاف التي أعرفه بها، بالأوصاف التي أعرفه بها. فالله جل وعلا لا يعلم ذاته، وإنما يعلم صفاته سبحانه وتعالى بأنه الكريم القوي العزيز الجبار المتكبر العليم إلى آخر ذلك من الصفات. وتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول في حق نفسه: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا قال لا أعبد، هنا قال ما أعبد. وأيضا في الذي بعده قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثلاث مرات بصيغة المضارعة. ثم قال: ولا أنا عابد باسم الفاعل ما عبدتم. لأول مرة يأتي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم إيش؟ الفاعل. ولا أنا عابد ما عبدتم. دل هذا على أن الاسم الفاعل لا يكتسب من أول وهلة، وإنما تصرف العبادة، تصرف العبادة حتى يصبح التوحيد سجية لك فتصف نفسك بذلك. متى يقال فلان عابد؟ بمجرد كونه مثلا صلى خمس صلوات أسبوع وخلاص يقال عنه عابد؟ متى يقال عنه عابد؟ إذا أصبحت العبادة ملازمة له، صحيح؟ فتأملوا معي هذا: ولا أنا عابد ما عبدتم. عابد، تأملوا كلمة عابد. هنا جلال الدين المحلي جعل الثاني للمستقبل. اسم الفاعل كما ذكرت لكم يدل على الوصفية، والوصفية ملازمة لما كان وما الحال وما سيكون. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا يمكن أن يأتي، على تفسير المصنف، لا يمكن أن يأتي زمان فأكون أنا عابدا لمعبوداتي. إذا قلنا إن المراد للمستقبل يفسر هكذا: لا يمكن أن يأتي زمن فأكون أنا عابدا لما عبدتم. مثل ما لو قال لك إنسان: تعلم لتكون معلما، فتقول: لا أكون معلما أبدا. فأنت كأنك تقول: أنا في مستقبل حياتي ما راح أكون معلم مثلا. لكن هنا قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، أي أنا في مستقبل ما أستقبله من عمري لا يمكن أن أتصف بأن أعبد معبوداتكم ما عبدتم. وهذا كما ذكرت لكم تفسير ذكره بعض العلماء ولكن فيه نظر. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الجملة الخامسة أيضا فسره المصنف بقوله أن المراد به المستقبل، المراد به المستقبل. الفراء من علماء اللغة والطيبي صاحب الشرح قال إن التكرار لا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا للتأكيد فقط، وقلنا هذا القول من أضعف الأقوال. قال الزمخشري: الآية النفي الأول والثاني لما مضى، والثالث والرابع لما يستقبل، كقول من؟ إذن المصنف تبع من؟ تبع الزمخشري في تفسيره في هذا القول. لا أعبد ما تعبدون حالا، ولا أنتم عابدون ما أعبد حالا، ولا أنا عابد ما عبدتم مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا، هذا قريب من قول الزمخشري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النفي الأول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي للفعل. نفي لماذا؟ للفعل، أي أفعالي التعبدية لا يمكن أن تتوجه إلى معبوداتكم، وأفعالكم التعبدية لا تتوجه إلى الله لأنها شركية، وأنا النفي الثالث والرابع، النفي الثالث والرابع عند شيخ الإسلام نفي القبول، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أكون بعباداتي هذه عندكم مقبولا، لأني لا أعبد إلا الله وأنتم تريدون الإشراك، ولا أنتم بعبادتكم وصرفكم الأفعال على الوجه الشركي عابدون ما أعبد فيكون ذلك مقبولا عندي، لأن الشرك غير مقبول، فأنا أدعو إلى التوحيد. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن نفي الفعل في النفي الأول والثاني، ونفي القبول في النفي الثالث والرابع. وقال الأصفهاني، وهو الذي رجحه شيخنا شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس وبارك في ذريته، يقول رحمه الله تعالى، يقول إن النفي الأول والثاني، الأول اللي هو لا أعبد ما تعبدون، والثاني ولا أنتم عابدون ما أعبد، يقول النفي الأول والثاني إنما هو لبيان نفي الفعل، كقول من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. الثالث والرابع إنما هي لنفي الكيفية، إنما هي لنفي ماذا؟ الكيفية. فيكون المعنى لا أعبد ما تعبد، فلا أصرف عبادتي لمعبوداتكم، ولا أنتم تخلصون عبادتكم لمعبودي، بمعنى الفعل. وبالكيفية، ولا أنا عابد بهذه الكيفية التي تعبدون أنتم معبوداتكم أبدا، أنتم تريدون مني تعظيم الأولياء، أنا لا أستطيع أعظم الأولياء بهذه الطريقة، أنا أعظم الأولياء بالطريقة الشرعية، لا أصرف لهم شيء من العبادات، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم بكيفيات عباداتكم هذه لا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فهذا الوجه قريب جدا، وهو أظهر، والله تعالى أعلم. على القول هذا الذي هو قول الأصفهاني يكون معنى ما عبدتم وما أعبد مصدرية، يكون ولا أنا عابد ما عبدتم ما تكون مصدرية، أي كيف عبدتم، ولا أنا عابد كيف عبدتم، ولا أنتم عابدون كيف أعبد، فهمنا الآن؟ فما تكون راجعة، ما اللي في النفي الثالث والرابع ما تكون راجعة إلى المعبودات، تكون ما مصدرية، ما مصدرية، وليست ما الموصولة التي تستخدم للعاقل وغير العاقل. إذن المعنى ولا أنا عابد كيف عبدتم، لأنها كيفيات شركية، كيفيات مخترعة مبتدعة. وعلى هذا يكون المعنى في الأول لا أعبد ما تعبدون نفي للشرك، ولا أنتم عابدون ما أعبد بيان أن الشرك غير مقبول عند الله، والثاني ولا أنا عابد ما عبدتم رد للبدعة، وفي الرابع ولا أنتم عابدون ما أعبد بيان أن البدعة مردودة. فاستفدنا معنى جديدا ما كنا ندركه هذا المعنى لو لم نقل بأن ما مصدرية، صح؟ إذن الآية فيها بيان أهمية الإخلاص لله في العبادة وأهمية الاتباع في العبادة، وبذلك يمتاز الموحد عن المشرك، فالمشرك عباداته شركية ومخترعة، والموحد عباداته خالصة ومشروعة ثابتة بنص الكتاب والسنة وليست من عندي أحد. ها هنا سؤال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لا أعبد، فعل مضارع، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون، في حق المشركين أتى باسم الفاعل ولم يأتي بما يدل على الفعل المضارع، قال في حق المشركين جاء كلمة، في حق النبي صلى الله عليه وسلم جاء كلمة أعبد، في حق المشركين جاء كلمة تعبدون، جاء كلمة تعبدون، لاحظ لا أعبد أنا ما تعبدون أنتم، طيب لا أعبد ما تعبدون، لماذا قال لا أعبد ما تعبدون؟ هذا سؤال مهم جدا. قال بعض المصنفين رحمهم الله لا أعبد ما تعبدون، قال أتى بصيغة المضارعة في كلمة تعبدون في حق محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعبد يعني الآن وفي المستقبل وإلى آخره، وجاء في حق المشركين ما تعبدون بصيغة المضارعة لأنهم يغيرون معبوداتهم، فكل يوم لهم معبود مختلف. اليوم تجده يعبد قبرا، وغدا يعبد غارا، وبعد غد يعبد صنما، وبعد غد يعبد جنيا، وهكذا. ولهذا جاء في الفرق بين الموحد، فالموحد استخدم في حقه أعبد وعابد، وفي حق المشرك استخدم كلمة عابدون وتعبدون. قال الجلال المحلي رحمه الله تعالى في قوله ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد، قال علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. لماذا حمله هذا الكلام؟ لماذا؟ ما الذي حمله على هذا الكلام؟ الذي حمله على هذا الكلام أنه قال الخطاب للمشرك كفار، وهؤلاء الكفار منهم من أسلم، فكيف يقول أنتم عابدون ما أعبد وهم راح يسلمون؟ تأملوا معي، لو كانت الآية ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أنكم ما راح تصيرون مسلمين، فلو أسلم شخص واحد لكانت هذه القضية قضية غير صادقة، ولا يمكن في كتاب الله تبارك وتعالى أن تكون القضايا غير صادقة. فعلمنا أنه ليس المراد ولا أنتم عابدون ما أعبد أنكم ما راح تخلصون، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد لا يمكن بهذه الكيفية أن تتقربوا إلى الله تعالى، لا يمكن بهذه الكيفية أن تكونوا عابدين لله تعالى، هذا المراد. ولذلك لما يسلم أحدهم فهو يصبح مع من؟ مع لا أعبد ما تعبدون، يصبح مع ولا أنا عابد ما عبدتم، لا يبقى على الوصف الذي كان. فلهذا هذا الكلام لا يرد، يعني قوله رحمه الله قال علم الله منهم أنهم لا يؤمنون، أقول هذا لا يرد، لأن الخطاب ليس أنهم لن يسلموا، لا، الخطاب ليس هكذا، وإنما الخطاب أنهم بهذه العبادات لن يتقربوا إلى الله، هم بهذه العبادات ليسوا موحدين لله عز وجل، هذا المراد. لو تركوا هذه الكيفيات المخترعة والشركية إلى التوحيد والاتباع لخرجوا من الخطاب وما كانوا مخاطبين بهذه الآية. قال وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة، هكذا قال المصنف، قال إطلاق ما على وجه المقابلة، لأنه قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كان على وجه المقابلة، أي أن المعنى غير مراد، وهذا نوع من أنواع المجاز يسمونه المقابلة، وهذا ليس بصواب. لما؟ لأنه جاء إطلاق ما في حق الله عز وجل في غير آية، ما هو بس في هذه الآية، قال فرعون وما رب العالمين، الآن في مقابلة؟ ما في مقابلة، ما في أي مقابلة، وما رب العالمين، يستفهم عن صفات رب العالمين، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب، قال ربكم ورب آبائكم، فأتى بالصفات التي تبين الفاعل وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذن القول بأن ما للمقابلة فيه نظر. قلنا أن كلمة ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد بمعنى الذي أعبد، بمعنى الذي أعبد، وإنما استعمل كلمة ما لأنها تدل على صفات المعبود جل وعلا، أما ذات ربنا تبارك وتعالى فلا نعلمه. وقال رحمه الله لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام. وها هنا سؤال، كيف جاز إطلاق لفظ الدين على الشرك؟ كيف جاز إطلاق لفظ الدين على الشرك؟ لكم دينكم ولي دين، سؤال مهم جدا. قال العلماء رحمهم الله إن تسمية الشرك دينا بناء على اعتقادهم أن هذا دين، فخاطبهم الله بما يعتقدون، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أن كلمة الدين مأخوذ من التدين وهو التقرب، لكم دينكم أي لكم ما تتدينون به وتتقربون به إلى الله، ولي دين الذي يتقرب به إلى الله. والقول الثالث وهو في نظري أحسن الأقوال، لكم دينكم، أي الذي أنتم تطلبون الجزاء به، ولي دين الذي يطلب به الجزاء، لأن من معاني الدين الجزاء، كما قال الله جل في علاه مالك يوم الدين، قال مالك يوم الجزاء. فهذه ثلاثة أقوال في استخدام أو استعمال لفظ الدين في حق الأديان. وكلمة الدين تطلق على الأديان الباطلة، وتطلق على الدين الحق، وتطلق على الدين الحق. لكن إذا أريد بكلمة الدين الدين الحق، فإنه إما أن يضاف إلى الله جل وعلا فيقال هذا دين الله، أو يضاف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيقال هذا دين محمد، مثل في الآية وليديني، بإضافة بالقراءة التي سنبينها. وإما أن يوصف الدين بوصف يميزه عن الأديان الأخرى، كقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فوصف هذا الدين بالإسلام فامتاز عن الأديان الأخرى. ويطلق كلمة الدين على الأديان الأخرى مطلقة، مطلقة كما في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال وهذا قبل أن يؤمر بالحرب، إعلان البراءة من المشركين والكفار ما له علاقة بالحرب، إعلان البراءة من المشركين وشركه ماذا؟ واجب اعتقادي قلبي، يجب على كل أحد في قلبه أن يتبرأ من المشركين وشركهم ومن معبوداتهم الباطلة من دون الله تبارك وتعالى. أسألكم الآن سؤالا، أنت في قلبك إذا كان هناك شخص في قريتك ظالم جبار جاء وأخذ أرض إنسان ما، هل تحبه في قلبك أو تبغضه؟ تبغضونه. طيب ما رأيك إذا كان شخص في قريتك وينسب إليك ولدا ليس ولدك، وإن ما راح قال هذا ابنك، تبغضه أو تحبه؟ طيب لو نسب الولد إلى أمك وليس هو ابن أمك ويفتري على أمك، ماذا تفعل فيه؟ تبغضه ولا تحبه؟ سبحان الله، تكرهون وتضغنون في قلوبكم البغض للظالمين في الدنيا وللمفترين في الدنيا على غير الله، فكيف بمن يظلم الله فيشرك؟ فكيف بمن يفتري على الله ويزعم أن لله ولدا أو صاحبا؟ لا بد أن هذه تكون في قلوبنا أبدا، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يكون هناك توحيد ما لم يكن هناك في القلب براءة من المشركين وشركهم، ما يتم التوحيد إلا بهذا. ولذلك لو قال الإنسان الله إلا الله الله إلا الله ما صار توحيد، لا بد أن يقول لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد بتمامه. أما إذا أعلن الحرب وجاء الحرب كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين، فحينئذ لا يكتفى بمجرد البراءة، وإنما البراءة من حيث الاعتقاد والقتال من حيث الفعل، والقتال من حيث الفعل. الآن البراءة هذا فرض عين على كل مسلم، أما القتال فقد يكون فرضا عينيا وقد يكون فرضا كفائيا وقد لا يكون لا فرضا عينيا ولا فرضا كفائيا، قد يكون من باب من وقت الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في عام الصلح، صلح الحديبية، ما كان هناك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مشركي مكة، فلا يقال إن البراءة انتفت، لا، البراءة هذه مسألة اعتقادية قلبية، وإنما الذي يكون ولا قد لا يكون هو البراءة الفعلية وهو القتال. قال وحذف ياو الإضافة، أو حذف ياو الإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا، يعني القراء السبع كلهم أثبتوا الياء، حذفوا الياء وقفا ووصلا. لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، هذا وصلا. طيب ووقفا لكم دينكم ولي دين، وهذه من ميزات هذا السفر الكريم تفسير الجلالين، فإنه يذكر أسباب النزول ويذكر القراءة. قال: وأثبتها يعقوب في الحالين. يعقوب روايته أنه يثبت الياء: لكم دينكم ولي ديني، ولي ديني. وهنا معروف ولي ديني، ولي ديني بالكسر، بالكسر، فالكسر يدل على المحذوف، ولذلك القراء اكتفوا به مراعاة للفاصلة كما قال بعضهم. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأربعاء القادم نقول، الأربعاء القادم نعتذر عن الدرس، فإن أحد مشايخنا الفضلاء ومدرسينا النبلاء سيقدم إليكم ضيفا تستفيدون منه إن شاء الله. آمين. هل عنده سؤال ولا نرتاح ونبدأ في درس الطحاوية؟ درس الطحاوية، ويروح الطحاوية شرح عقيدة الإمام مالك بعد العشاء إن شاء الله، مناسب الوقت. أنا أحسن زين، تفضل. لا لا، فويل للمكذبين، عفوا، أحسنت، هذا سبق لسان. الذي الآية التي تكررت: فويل للمكذبين، تكررت في سورة المرسلات، وأيضا في سورة الشعراء في آية كررت كثيرا، وهي أيضا ليست للتكرار. وفي كتاب مع شيخنا الشيخ عبيد امتعد والعرفان مبحث خاص عن التكرار في القرآن لمن أراد الرجوع إليه، فإنه مهم جدا لمعرفة معاني كتاب الله تبارك وتعالى. كم بقي لنا؟ 7 دقائق. عندك الكتاب؟ أيوة، تفضل يا شيخ. قلنا أحد المشايخ الفضلاء وأساتذتنا النبلاء من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كبار السن، وعليكم بالأكابر. نعم، الله أكبر. شيخ المسن ما يخرج من المدينة، ما يروح الزلفي، ما يروح الرياض، يجي هنا. نعم، المهم هذه مفاجأة، لا تسأل عن المفاجآت. تجي إن شاء الله حتى لو ما جاء الشيخ أنا موجود. طيب نقرأ في عقيدة الإمام مالك، ها؟ يلا بسم الله.